نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي زين الدين عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا في كتابة الحديث وضبطه، ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه، واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما روى حكاية. والعنبري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعاد عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. بعد أن ذكر الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى حكم كتابة الحديث واختلاف العلماء فيه، وبين أن هذا الخلاف إنما كان في أول الأمر لما كان القرآن ينزل، ثم بعد ذلك كثرت الكتابة وانعقد الإجماع على ذلك بعد عهد الصحابة والتابعين، انعقد الإجماع على جواز الكتابة، وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. ثم بين المؤلف رحمه الله تبارك طريقتهم في الكتابة إلى أن وصل وكرهوا فصل مضاف اسم الله، وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. الفصل هنا حتى لا يتأثر المعنى مضاف اسم الله تبارك وتعالى كالله خالق كل شيء، أو عبد الله، أو عبد العزيز، أو عبد الرحمن، أي كلمة مضافة إلى اسم الله تبارك وتعالى. هنا في فصل المضاف يتغير المعنى، يعني لا تكون مثلا عبد العزيز عبد في سطر والله في سطر ثاني، أو عبد الرحمن في نهاية الصفحة عبد وفي بداية الصفحة الجديدة الرحمن. فهنا يعني لأنك لو فصلناه، لو فرضنا عبد الرحمن، لو قالوا عن عبد الرحمن قال مثلا عبد الرحمن بن مهدي أو أي اللي يكون، طيب وعن عبد الرحمن قال افعلوا كذا لا تقولوا كذا مثلا، فلو بدأت في آخر السطر وعن عبد، بعدين تبدأ بأول سطر الرحمن قال، كيف تقرأ الرحمن قال وتنسب كلام عبد الرحمن بن مهدي لك إلى رب العزة تبارك وتعالى. فاسم الله لا ينفصل عن الكلمة تسبقه بالتعبيد كعبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الله أو عبد العظيم أو ما شابه ذلك من الأسماء، فهذا كرهه أهل العلم لما قد يلتبس من المعنى. وهذا ليس خاصا باسم الله تبارك وتعالى، بل كل ما غير المعنى لازم أن نتنبه إليه. يعني مثلا لما تأتي لحديث أو كلام أهل العلم مثلا يقولون مثلا وساب النبي كافر، وساب النبي كافر، لو فرضنا الساب في نهاية الصفحة ثم تبدأ بداية الصفحة إيش؟ النبي كافر، مصيبة. يعني يكفر الإنسان والعياذ بالله أن يقول هذه الكلمة يعني ابتداء، لكنه لأنه هناك كلمة قبلها مضافة طيب ولم ينتبه الإنسان ففصل هذه عن هذه. لو فرضنا مثلا كلمة قاتل ابن صفية في النار، مثلا قاتل ابن صفية في النار، ابن صفية له الزبير بن العوام رضي الله عنه، فلما يأتي ويقول قاتل في صفحة ثم ايش ابن صفية في النار، كأنك تؤكد هذه القضية وتقول ان ابن صفية في النار. فأي كلام اي كلام يتأثر معناه بما سبق يجب ان يكون ما سبق معه، وكذا ما لحق، وكذا ما لحق. يعني مثل قول الله تبارك وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات من يكمل ويتوب الله على المؤمنين، لو وقف على ويتوب الله زين في نهاية الصفحة واحد قرأ هكذا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله، لا وعنها القراءة مصيبة. فلذلك ينبغي التنبه لمثل الكلمات التي يلتزم بعضها مع بعض، ينبغي أن تكتب قريبة من بعض، فلا تفصل هذه عن هذه بسطر عن سطر، بل ومن باب أولى من صفحة إلى صفحة أخرى. ومن أغرب ما سمعت في هذا قراءة بعضهم لما قرأ سورة طه قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقرأ ما كيف قرأ؟ يعني لو كتبها مثلا وكتب بداية السطر هكذا مثلا طه ما أنزلنا عليك الكتاب، وقف وبين الصفحة الثانية لتشقى فيقول طه ما أنزلنا عليك الكتاب، هنا نفي أن يكون الله أنزل عليه الكتاب، ثم بدأ الصفحة لتشقى، كأنه يؤكد يعني أن الله تبارك وتعالى أراد للنبي أن يشقى والعياذ بالله. شاهد الأمر أنه في كتابة الحديث كان أهل العلم حريصين على أن يفصلوا هذا، على أن لا يفصلوا هذا عن هذا، بل إذا كان الكلام ملتزما بعضه ببعض وجب أن يكتب بعضه قريبا من بعض، فإما يطيل الحروف حتى تكون تنتقل إلى السطر الثاني أو الصفحة الثانية، أو يقصر حتى ترتقي إلى الصفحة التي قبلها وهكذا. فالمهم أن الكلام المتلازم لابد أن يكون قريبا من بعضه حتى لا يشتبه المعنى. وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه، منه بسطر هذا بسطر، فكيف إذا كان إيش بصفحة فيكون من باب أولى. قال واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، هكذا ينبغي. لا يتساهل الناس أنهم يكتبون اسم الله جل وعلا أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغفلون الثناء على الله أو التسليم على النبي والصلاة عليه. ولا تستكثر، لا تقل كثير، اكتبها. ولذا تميز أهل الحديث بماذا؟ يقول نحن نتميز عن سائر الناس بكثرة صلاتنا على النبي صلوات ربي وسلامه. فإذا كان أهل الحديث لا يكتبون الصلاة على النبي صار بماذا يتميزون؟ ما كانوا يتميزون به ذهب، أخلوا به، قصروا به، تركوه، لا فائدة إذن. وإنما فائدتهم وشهرتهم وتميزهم على الناس بأنهم يكثرون من الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أرى الكثيرين يحرصون على الصلاة على النبي ولا يحرصون على تمجيد الله سبحانه وتعالى. يعني يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول مثلا إن الله أمرنا وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا. هذا شيء طيب أنك تصلي على النبي، لكن لا تنسى الثناء على الله جل وعلا. فقد يقول البعض النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه النص، أتدرون من البخيل؟ من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أو الجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. حتى قال بعض أهل العلم إن الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه من الأمور الواجبة. قالوا فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من الحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا لا نختلف به، أن الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمر واجب متحتم ينبغي أن يحرص عليه كل واحد. أقصد واجب وجوبا، يعني لا أقصد الوجوب الشرعي الذي هو يأثم من تركه، ولكنه مما ينبغي أن يحرص عليه. مثل خلافية كما قلت لكم، فكيف الثناء على الله جل وعلا؟ فكذلك إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى أن نثني عليه، أن نحرص على هذا. إذا ذكر رب العزة تبارك وتعالى نقول عز وجل سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وهكذا نثني على الله كما نصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب قال واكتب، يعني ما اكتفى بالتلفظ بل ايش؟ كتابته. إذا ذكر الله تكتب عز وجل سبحانه وتعالى تبارك وتعالى وما شابه ذلك، وإذا ذكر النبي تكتب صلى الله عليه وسلم. واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. طيب هل هذا يخص النبي محمدا صلوات ربي وسلامه عليه أم يشمل جميع الأنبياء إذا ذكروا، وكذا الملائكة، وكذا الأمر نسبة للصحابة والتابعين وما شابه ذلك من نسبة للفضلاء؟ فبعضهم قالوا من السنة أنه إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا ذكر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين أنهم أيضا يصلى عليهم. تقول داود صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو تقول عليه السلام عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى، وهكذا. وكذا محمد صلوات ربي وسلامه تقول عليه السلام. فقالوا مثلا كيف تقال؟ قالوا صلى الله عليه وسلم تقول لسائر الأنبياء، وعليه السلام تقال للملائكة. واختلف أهل العلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال عليهم السلام أو لا. بعض أهل العلم كالبخاري وغيره كانوا إذا ذكر أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فاطمة وأولادها، وكان يقول عليه السلام، يقول فاطمة عليه السلام، الحسن، الحسين، علي بن حسين، الباقر، يقول عليه السلام. أما سائر الصحابة رضي الله عنهم فيقال رضي الله عنه. وأخذت هذه السلام أخذ من قول الله تبارك وتعالى عن عيسى والسلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وأخذت الترضي من قول الله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقالوا رضي الله عنه لكل من استحق اسم الصحابي، قالوا يقال رضي الله عنه. وإذا قيلت هذه الكلمة عن غير الصحابة ما فيها شيء، تقول رضي الله عنه مثلا ابن تيمية، مثلا الذهبي، ابن كثير، الشوكاني، أي عالم، ابن حجر، أي عالم من علماء المسلمين، تقول رضي الله عنه لا بأس بذلك. كذلك اختلف أهل العلم في كلمة كرم الله وجهه، هل تقال لعلي وهل له خاصة أم تقال لسائر الصحابة؟ كرم الله وجهه اشتهر عند بعض أهل العلم أنها تقال لعلي رضي الله عنه، يعني كان يخص بها علي رضي الله عنه عند البعض فيقول علي كرم الله وجهه، أما يذكر سائر الصحابة يقال رضي الله عنه. فقال البعض أنه لا بأس أن يخص بها علي رضي الله عنه. لماذا؟ قال لأنه لم يسجد لصنم، فذا قالوا كرم الله وجهه. ولكن هذا يصدق على كل صغار الصحابة، كل صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، فلما خص بها علي رضي الله عنه؟ يعني ابن عباس مثلا، ابن عمر، عبد الله بن الزبير، عائشة، جابر أنس كل هؤلاء الصغار قالوا لم يسجدوا لصنم أصلا هؤلاء، فالحسن الحسين، فلماذا يخص بها علي رضي الله عنه؟ يقال كرم الله وجهه ولا يقال لا كرم الله وجهه، إذا كانت العبرة بأنه لم يسجد لصنم كل هؤلاء لم يسجدوا لصنم. فقال بعضهم لا، هو من الكبار ولم يسجد لصنم، أما الصغار الذين ولدوا في الإسلام فهذا شأن آخر، لكن هو من كبار، من كبار الصحابة ولم يسجد لصنم. قيل كذلك أبو بكر لم ينقل أنه سجد لصنم. ثم إن عليا رضي الله عنه إنما تربى في بيت النبوة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه إلى بيته من سن السادسة وهو في بيت النبي صلوات ربي وسلامه، فمن كان تربى في بيت النبوة لا يمكن أن يسجد لصنم، فقال الأمر كذلك. وقال بعضهم إنما قيل وكرم الله وجهه أنه لم ينظر إلى عورة امرأته قط، وهذا كلام غير صحيح، هذه مبالغات، لأن الرجل له أن يغتسل مع زوجته وله أن يجامعها، فكيف أنه لا يرى عورتها؟ وليس هذا مما يمدح به الإنسان. فشاهد الأمر أن كرم الله وجهه لا يثبت أنها خاصة بعلي رضي الله عنه، لكنها كلمة طيبة، ولا شك أن الله كرم وجه علي رضي الله عنه، لكنه لا يخص بها، وإنما يقال كرم الله وجه علي وكرم الله وجه أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسائر أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم، يقال لهم كرم الله وجهه، ولا حاجة لتخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه، إن كانت الكلمة يعني لا تشرف عليا وإنما هو يشرفها رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه. قال واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد. يقول وإن يكن أسقط في الأصل، لو الكتاب الذي أمامك ذكر في اسم النبي ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يرى أنه من يعني الالتزام باللفظ، يعني البعض يرى أنه لابد أن يلتزم باللفظ الذي المكتوب أمامه، ما أزيد ولا أنقص حرفا أبدا، فيقول إذا الأصل ما مكتوب في صلاة صلى الله عليه وسلم ما أكتب، أو ما ألفظها، ما ألفظها ولا أكتبها، هاي اللفظ شيء ثاني، أكتب على الكتابة، نحن نتكلم عن الكتابة. يقول إذا الأصل الذي أنا أنقل منه لم يكتب أنا لا أكتب، إذا الأصل الذي أمامي لم يكتب فأنا لا أكتب، من باب يعني التثبت في النقل، أنقله كما هو صورة طبق الأصل، صورة طبق الأصل، مكتوب صلى الله عليه وسلم أكتبها، ما هو مكتوب لا أكتبها. يقول أنا أكتب، أنا الآن أتكلم عن الكتابة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى هذا، يرى أنه من الالتزام أن إذا الأصل ما هو مكتوب فيه صلى الله عليه وسلم ما تكتبه، ما تضيف شيئا، اكتبه كما هو صورة طبق الأصل. وبعض العلم يقول له حتى لو لم يكتب في الأصل لعله نسيها، لعله استعجل، لعله كان سيكتبها بعد، كما هي طريقة ابن المديني مثلا، كان يؤخر بعد ما ينتهي الدرس يكتب صلى الله عليه وسلم وعز وجل، يكتبها بعدين يخلي فراغات للاستعجال بعد ما ينتهي يضيفها صلى الله عليه وسلم، لأنه مستعجل فما يكتبها في البداية، وهذا يحدث. لكن يقول طريقة أحمد لا أبدا، يقول أنا أكتب الموجود، مكتوب صلى الله عليه وسلم أكتب صلى الله عليه وسلم، مكتوب محمد أكتب محمد، وهذا لا ينافي الصلاة عليه إيش تلفظا، نحن نتكلم عن الكتابة هل تكتب أو لا تكتب. ولذلك قال وإن يكن أسقط في الأصل، يعني في الأصل لم يكتب صلى الله عليه وسلم أسقط. يقول وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، يعني أكثر أهل العلم على أنه حتى لو لم تكتب في الأصل اكتبها اكتب. وهذه المسألة تكلم فيها بعضهم على صحيح البخاري، صحيح البخاري اليوم كما قلت قبل قليل إذا ذكر فاطمة يكتب عليها السلام، إذا ذكر الحسن والحسين رضي الله عنهما يكتب عليهم السلام أو عليه السلام إذا ذكر أحدهما، كذلك علي بن حسين، كذلك محمد الباقر يقول عليه السلام، وأحيانا علي أيضا يكتب عليه السلام. فقالوا يعني البعض قال إن هذا ليس من صنيع البخاري، ليس من صنيع البخاري، وإنما هذا صنيع الذين يكتبون عنهم. يعني البخاري كان يكتبها علي، فاطمة، الحسن، حسين، والذي والكتبة أو الرواة عن البخاري، أو حتى إن البعض قال نساخ، النساخ الذين جاءوا متأخرين هم الذين أضافوا عليه السلام، فنجدها موجودة مثل صحيح البخاري، نجدها موجودة في تاريخ الطبري، ونجدها موجودة في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. فالبعض قال هذا من صنيع النساخ، وهذا بعيد. الأصل أن الناسخ لا يضيف شيئا، ولو كان من صنيع النساخ كان زادوا في كل الكتب الأخرى، فكون هذه الكتب يذكر فيها هذا دل على أن أصحاب هذه الكتب يعني البخارية وابن أبي حاتم والطبري يرون أنه يقال لهم عليه السلام وتكتب هذه الكلمة. فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى من هذا الجانب. قال وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد وعله قيد بالرواية مع نطقه كما روى حكاية. يقول يعني أحمد عرف بالتدين والإمامة رحمه الله تعالى، قال فإذا كان الأمر كذلك إذن هذا خاص بالرواية، هذا لا ينافي أنه ينطق بها. يعني أحمد نعم ما كان يكتبها إلا إذا كانت مكتوبة في الأصل، ما كان يكتبها إلا إذا كانت مكتوبة في الأصل. قال وهذا لا يعني أنه لم يكن ينطق بها، بل كان ينطق بها لكن لا يكتبها. قال وجاءت هذه حكاية عن أحمد أيضا، بعض تلاميذ أحمد نقل عنه أنه كان ينطق بالصلاة على النبي وإن كان لا يكتبها لالتزامه بما هو موجود في الأصل. قال والعنبري وابن المديني بيض لها لإعجال وعاد عوضا. عباس العنبري وعلي بن المديني كانت طريقتهما أنه في أثناء الكتابة، لأن الكتابة أن تعلموا في ذلك الوقت أولا الكتابة الأوراق قليلة شحيعة جدا، والأحبار كذلك، والسرعة في الدرس وكذا، فكان يكتب بسرعة، فإذا مر صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام أو رضي الله عنه يخليها فارغة ويكتب التي بعدها على طول باب الاستعجال، ويخلي فراغات ثم بعد انتهاء الدرس يأتي يشوف يقرأ ما كتبه ويعدل. اللي كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب صلى الله عليه وسلم يكتبها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عليه السلام وهكذا، فيكتبها بعد، ما كان يكتبها في أثناء الدرس أو في أثناء الرواية طيب ومجلس التحديث، وإنما كان يؤخرها إلى ما بعد المجلس فيكتبها بعد ذلك. هذه يعني طرق لأهل العلم في الكتابة. قال واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. يقول اجتنب الرمز والحذف. الحذف أن البعض يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام، فإما أن يحذف الصلاة وإما أن يحذف السلام. يقول غلط، الأصل صلي عليه كامل. احنا الآن نناقش فيه بدل ما تكتب صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كامل، لما علم النبي أن الصحابة لما جاء قال كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، طويلة. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا عليه. فإذا كان كذلك فصار الناس يختصرون صلى الله عليه أو عليه السلام، فلا يأتون بالصلاة والسلام على النبي كاملة صلوات ربي وسلامه عليه، ويرى أهل العلم أن هذا إخلال، هذا إخلال، والأصل أن يأتي بها كاملة صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن لها ثلاث صيغ، الصيغة الأولى والأكمل هي الصلاة الإبراهيمية كاملة، هذه الأولى والأكمل. الثانية أن تقول صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذه جائزة، كل هذه جائزة، صلاة إبراهيمية جائزة، صلى الله عليه وسلم جائزة، صلى الله عليه وآله وسلم جائزة. وأضاف بعضهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أن هذه لم ترد في كتب أهل العلم إلا أنه لا يمنع منها شيء أن يضاف، لكن يخشى أن يتوسع الناس بعد ذلك، لأن الصلاة على الآب جاء فيها النص اللهم صل على محمد وآل محمد، فإدخال الصحب قد يكون فقط من باب إرغام الرافضة يعني رد عليهم وكذا. فالأولى الاكتفاء بالثلاثة التي ذكرناها، صلاة إبراهيمية كاملة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي يتناقله بعض الرافضة وهو لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، هذا حديث باطل ليس له أصل وليس له إسناد أصلا، ليس له أصل وليس له إسناد، وإنما هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يعد من الموضوع لأنه لا إسناد له من حول، وهذا شر من الموضوع الذي لا إسناد له، شر من الموضوع. الموضوع علما له إيش؟ له إسناد فيه كذاب أو كهذا، ليس له إسناد أصلا، الذي هو لا تصلوا عليه صلاة البتراء. قال كذلك اجتنب الرمز، الرمز أن يكتب البعض صاد، يكتب محمد رسول الله صاد يعني اختصار صلى الله عليه وسلم، أو صلعم يعني صلى الله عليه وسلم، اختصار صلى الله عليه وسلم يكتب صلعم أو يكتب صاد، وهذه جماهير أهل العلم على كراهيتها. وإذا قال واجتنب الرمزة، يا تكتبها يا ما تكتبها، التلفظ تلفظ بها ما في كلام، لكن قضية إما تكتبها كاملة ولا تتركها كاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر، قال خذه كله أو دعه كله. هذا الاختصار اختصار مخل، وهو صاد أو صلعم، ما تيجينا واحد يختصر تبارك وتعالى، يختصر واحد عز وجل وما نخلص، إما أن تكتب كاملة وإما أن تترك كاملة. أما يقال صاد أو صلعم فهذه كرهها جل أهل العلم، وإن كان البعض تساهل واستعملها من المتأخرين، لكن المتقدمين يعني أولا لم يكن يستعملونها، وجاب أهل العلم ونهوا عن ذلك ممن بدأ يستعمل هذه الرموز، صاد صلعم أو صل أو رض أو غير ذلك من أو رح يعني رحمه الله، غير ذلك من هذه الرموز، يقول أبدا لا تستخدم، إما أن تكتب وإما أن تترك. أما استخدام هذه الرموز فقالوا إنه مكروه، وإذا قال واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. نعم. قال المؤلف العراقي رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك المقابلة، قال ثم عليه العرض بالأصل ولو، ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل الشيخ أو فرع مقابل، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم هذا وفيه غلط، ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب، وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بين، والنسخ في والنسخ من أصل وليزد، صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شرطه، ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا. العرض مهم، لأن الإنسان أثناء الكتابة، أثناء الدرس، أثناء مجلس السماع، يعني وارد أن يخطئ، وارد أن يخطئ، يخطئ في السماع، يخطئ في الكتابة، يخطئ في الفهم، الكلام كثير، ينسى بعضه، ينشغل بشيء، فطبيعي أن يقع خطأ أثناء مجلس السماع، طبيعي أن يقع خطأ من البعض أثناء مجلس السماع. فالعرض ضروري جدا، وهو أنه بعد أن ينتهي مجلس السماع يجتمع الطلاب ويعرضون، اقرأ، وأحدهم يقرأ الذي كتبه والبقية جالسون يصححون، كهذا يقول لا أنا عندي إضافة كذا، يقول أنا عندي كذلك، ثالثة عندي كذا، لا لم يقل هذه الكلمة، إنما قال هذه الكلمة، كل واحد يعرض ما كتب، يصححون، يصحح بعضهم لبعض، هذا يسمى العرض، يسمى العرض. وقد يكون العرض أحيانا مع الشيخ نفسه في مجلس السماع، ثم يكون مجلس آخر فقط للعرض، يقارنون ما عند الشيخ مع ما كتبوه، هذا كذلك نوع من العرض. ويكون العرض أحيانا للشيخ مع نفسه، يأخذ الأصل من الشيخ أو أصل أحد تلاميذ الشيخ، يعني أصل الأصل مثلا أو كذا، ويقارن مع الذي كتب. المهم أنه لا يكتفي بما سمعه في الدرس، لا يكتفي بما سمعه في الدرس، بل يعرض حتى يشوف من شل اللي نقص اللي زاد، حتى يعرف ماذا نقص وماذا زاد. وإذا قال ثم عليه العرض بالأصل، سواء كان سماعا وإجازة، يعني الأصل الذي عنده ماخذ سماع أو ماخذ إجازة لابد من العرض. ولذلك يقول هشام بن عروة قلت لأبي أكتبت، أو قال لي أبي أكتبت، قلت نعم كتبت الحديث، قال عرضت، قلت لا، قال لم تكتب، لم تكتب، ما في فائدة، لابد من العرض، قال كتبت، قال نعم كتب، قال عرضت، قال لا، قال لم تكتب، لم تكتب. فعدم العرض دليل على عدم الكتابة، يعني في تقصير عظيم. يقول إذا لم تعرض لم تكتب، لأنك لم تتأكد مما كتبت هل هو كان كتابة صحيحة أو لا. قصة مشهورة جدا لذكر ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه، أبي حاتم ومحمد بن خزيمة أبي بكر ومحمد بن مسلم بن وارة، هؤلاء الثلاثة أئمة في الحديث، كبار علماء كبار، ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة محمد، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة، هؤلاء الثلاث سافروا في طلب العلم، رحلات رحل في طلب العلم. يقول أبو حاتم، فحتى أنه كان في بداية الرحلة يعدون الخطوات كم مشينا، لما عدوا 30,000 ميل بعدين يقول بس ملينا، بس في أشياء أهم نجمعها، قاموا يحسبوا خطواتهم بعد ذلك كم خطوا في طلب العلم، صلى الله لا يحرمهم الأجر. فالمهم نقول كنا في النهار في الدروس مع المشايخ، وفي الليل عرض، يعني بعضنا على بعض، ما عندنا وقت أبدا، طول النهار من شيخ إلى شيخ، نسمع من هذا، نسمع من هذا، يجمعون ثم يرجعون إلى البيت، يجلسون في البيت يعرضون عرض، كل واحد يقرأ الثاني ماذا كتب، وهذا يقول له كذا، وصلحون لبعضهم البعض. يقول حتى جاء يوم، يعني وإذا أحد المشايخ مريض لم يحضر الدرس، فقلنا هذه فترة إجازة، يقول هذه إجازتنا، فذهبنا إلى السوق واشترينا سمكة لنأكلها، تصور أنت كانوا يأكلون ذاك الأيام، فيقول اشترينا سمكة لنأكلها، فلما ذهبنا إلى البيت لنطبخها وإذا طرق عليهم الباب أحدهم نعم قال في شيخ تواصل تعالوا احضر عنده ونخلي السمكة ونروح للشيخ الجديد ونرد على عادتنا القديمة سماع في النهار وعرض في الليل لكن اليوم هذا بناكل سماع في النهار وعرض في الليل سماع في النهار وعرض حتى كادت السمكة أن تتلف سنتها خلاص عفنا يقول فأكلناها نية ما عندنا وقت نطبخها والناس اليوم تشتكي من الفراغ يقول الفراغ ما أدري شو أسوي بموت من الفراغ وهلا يقولون ما عندنا وقت نطبخ سمكة بعد سمكة يعني أسرع من اللحم والدجاج أسرع ومع هذا نقول لم يكن فأكلناها نية أكلنا السمكة النية اللهم استعان القصد أنهم كانوا يكتبون في النهار ويعرضون في الليل هذا الشاهد أنهم ما كانوا يقصرون في موضوع العرض قال عياض القاضي رحمه الله تعالى مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة لابد المقابلة اللي هي العرض لابد منها وسئل أبو بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله قال نعم ولكن لابد أن يبين أنه لم يعارض حتى ينتبه الناس لأن الأصل عندهم أنه إيش عارض أنه عارض فإذا جاء يحدث مفروض معارض يعني قالها على مصحح على أصل فإذا لم يصح لابد أن ينبه إذن الأصل إيش أنه عارض هذا الأصل هذا الأصل فإذا لم يعارض لابد أن ينبه لأنه خلاف الأصل لأنه خلاف الأصل طيب قال ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو يعني إما أن يعارض على أصل الشيخ أو على أصل أصله اللي هو كتاب شيخ الشيخ الذي أخذه الشيخ منه أو فرع مقابل يعني أحد تلاميذ الشيخ ولكنه كان قد عرض على الشيخ يعني قابل نسخته قال وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع يقول هذا أحسن عرض ليش أنه إذا في خطأ الشيخ سيصحح له هذا أحسن شيء في العرض أن يكون على أصل الشيخ والشيخ يسمع هذا أحسن شيء إذا تيسر هذا يقول لا يقابله شيء وقيل بل مع نفسه يعني يعارض مع نفسه يستأذن يعني عقب ما يحضر الدرس عند الشيخ يستأذن الشيخ أن يأخذ الأصل منه ويأخذ الأصل ويشوفه اللي كتبه ويعارض ويقارن الذي كتبه مع الأصل يقارن يقارن يقارن يقارن صحح عدل كذا احتاج رجع الأصل للشيخ يعني يعارض هو مع نفسه يعني بدون ما أحد يعارض معه ولا شك أنه إذا عارض أحد معه أفضل خاصة إذا كان الذي يعارض معه من الشيخ نفسه وهذا هو الأولى لكن إن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن يعارض مع نفسه أقل شيء وقيل بل من مع نفسه اشترط بعضهم هذا وفيه غلطة يعني بعضهم بالغ في هذا قال يشترط أن يعارض هو مع نفسه يقول هذه أدق لكن يقول غلط غلطه ابن الصلاح وغيره قالوا لا مو صحيح بل يعارض مع غيره وإن كان مع شيخه فهذا هو الأفضل نعم قال ولينظر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى يجب يحيى هو ابن معين يحيى ابن معين يقول ولينظر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى يجب يعني السامع يجب أن يتابع مع الشيخ مو بس يسمع وبس لا يكون معه نسخة يتابع منها يقول ويحيى بن معين ذهب إلى أنه يجب مو بس أنه يستحب أو ينبغي لا يجب أن تكون معه نسخة ينظر فيها قال وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بينه جوز الأستاذ هو أبو إسحاق الإسرائيني إذا أطلقت الأستاذ عند أهل العلم فالمراد به أبو إسحاق الإسرائيني أبو إسحاق الإسرائيني هو الأستاذ يقول وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل يعني لم يشترط المقابلة كما هو قول الجماهير خالفهم أبو إسحاق الإسرائيني قال ما في مشكلة حتى لو لم يقابل ما في مشكلة حتى لو لم يقابل أن الأصل السماع صحيح وأن كتب صحيح والمقابلة شيء طيب لكن ليست شرطا جائز أن يروي بدون أن يقابل. قال وللخطيب إن بين. الخطيب البغدادي أيضا جوز ذلك لكن بشرط أن يبين أنه لم يقابل، كما ذكرنا قبل قليل أنه يجوز أن هذا، وهذا أيضا رأي البرقاني تلميذ الدارقطني أنه يجوز له أن يروي دون أن يقابل، لكن بشرط أن يبين أن يقول لم أقابل، أن يقول لم أقابل. نعم. وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بين. والنسخ من أصل وليزج، صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شرطه. يعني النسخ من أصل، يعني أن تنسخ من أصل الشيخ، يعني من كتاب أصل الشيخ. طيب، وليزج صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شرطه. الشيخ ابن الصلاح، وقوله قد شرطه يعني أن الناسخ الكاتب أن يكون يعني حسن الخط، لأن إذا كان الناسخ يعني سيء الخط، سقيم الخط، مبعثر الحروف، يشبك الكلمات مع بعضها البعض، يتداخل الكلام، وحسن الخط وترتيبه وتنسيقه وبري القلم وغير ذلك من الأمور، كل هذه الأشياء تعين على يعني القراءة الصحيحة، والعكس صحيح، فقد هذه الأشياء يضيع الكتابة، يصير الاعتبار على ذلك عن الحفظ لا على الكتابة. نعيد كلامه. قال وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بين. والنسخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ، لابد من صحة نقل الناسخ، يعني الكتابة تكون صحيحة وتكون غير سقيمة وما يكون هناك سقط وغير ذلك. نعم. قال والشيخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شرطه. الشيخ شرطه ابن الصلاح أن يكون الناقل غير سقيم النقل، لا يكون سقيم النقل الناقل، بل يكون يعني حسن النقل سليم الخط حتى تتضح العبارة، ولا يكون هناك سقط عنده واختصارات وغير ذلك. نعم. ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا. يعني هذا اللي ذكرناه ليس فقط في النسخ، حتى في أصل الأصل لابد أن يكون في هذه الأمور لا تكن مهورة. يعني المتهور إما إفراط وإما تفريط، المتهور إما أن يكون مفرطا وإما يكون مفرطا، فيقول هنا يريد المهورة يعني المفرط اللي هي الذي لا يبالي لا يهتم. لا تكن مهورة أي غير مبالي غير مهتم بهذه الأمور، عادي وش صار ماكو مشكلة الأمر في سعة. لا لا لا، كان العلماء فيهم من الدقة والحرص الشيء الكثير، فكانوا يحرصون في كتابتهم وترتيبها وتنسيقها الشيء الكثير. نعم. وإن شاء الله تعالى نقف هنا عند تخريج الساقط، وبالنسبة لخالد النسخة طباعة في ترتيب الأوراق فيه خطأ، ها شوف عندك من اللي عنده النسخة المطبوعة شباب، كم رقم آخر بيت وقفنا عنده؟ عقبة ها 85، إذا نسختي أنا 84 بعد 600 في ترتيب الأوراق في خطأ. خلاص إذا عندكم نسخة زينة خلاص، إذا النسخة اللي عندي فقط. إذا طيب إن شاء الله تعالى يعني كما قلت لكم في البداية أنتم لله الحمد والمنة أتممتم يعني مسائل المصطلح المهمة، والباقي هذا كله كما يسمى الملح، ملح المصطلح. وإن شاء الله تعالى نحضر لكم مجموعة من الأسئلة التي من هيئة الاختبار إن شاء الله تعالى بالنسبة للذين يحاتون الاختبار. قل هل تجوز قراءة سورة البقرة بهذه التقسيمة لتسهيل قراءتها في اليوم الواحد بعد صلاة الفجر من الآية كذا إلى 1:57، بعد صلاة الظهر من 58 إلى 119، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء. هو الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ما في تقسيمة جيدة لا بأس بها، لكن لا نلزم الناس بها، لا نلزم الناس بها. هو تقسيمة جيدة، واحد حتى يقرأ سورة البقرة، لكن أيضا إذا هذا قلنا يوميا، طيب أين باقي السور؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين فإنما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحب، لكن أين بقية القرآن؟ إذا كان سأل كل يوم فقط يقرأ البقرة، متى يقرأ بقية القرآن؟ مع أن السنة أن يختم الإنسان في كل شهر ختمة، إذا كان كل يوم يقرأ البقرة فقط متى سيختم القرآن؟ أنا لا أنقص من قدر سورة البقرة، هي من أعظم سور القرآن الكريم، ولكن القصد أنه لا يهمل باقي السور. ما حدود العورة بين المرأة المسلمة والمسلمة؟ وما حدود عورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة سواء كتابية أو مشركة؟ وهل يعتبر نزع الحجاب في الصالون أمام غير المسلمة ضرورة خصوصا في الدول الأجنبية غير المسلمة؟ هذا الكلام ذكره القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أن عورة المسلمة مع المسلمة غير عورة، يعني يرى أن غير المسلمة كالرجل الأجنبي، يرى أن المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي تعامل، يعني تحتجب عنها المرأة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر آية الحجاب قال أو نسائكن، نسائكن أي المؤمنات، فقال هذا يخص المؤمنات، يجوز نزع الحجاب أمام المؤمنات، أما غير المؤمنة فتعامل معاملة الرجل الأجنبي، وأنها يعني تتحجب عنها وكذا. هذا قول ذكره القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، جماهير أهل العلم لا يفرقون بين امرأة وأخرى، وأن قول الله أو نسائكن تشمل جميع النساء المسلمة وغير المسلمة، تشمل جميع النساء المسلمة وغير المسلمة، فلا فرق على الصحيح إن شاء الله تعالى بين المسلمة وغير المسلمة، فلا يقال مثلا أمام المسلمة لها عورة وأمام النصرانية لها عورة وأمام المشركة لها عورة، الصحيح أنهن سواء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. سم إذا كانت الورقة يقينا سترمى لا تكتب لا باسمه تعالى ولا بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب الذي تريد فقط وسم الله في صدرك أو صل على النبي في صدرك، ولا تكتبها إذا كنت متيقنا أن هذه الورقة ستهان ترمى، لا تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تكتب اسم الله جل وعلا، ولا تكتب فيها أي شيء يعني ممكن أن إذا ألقيته أنه صار إهانة له، فلا تكتب شيئا لا هذه ولا هذه، لكن إذا كانت لا ترمى الأصل تكتب هذه الأشياء، لا ما لها أصل، ما لها أصل، ما لها أصل. خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. ها تفضل شيخ. أعد إيه لا بأس، لا بأس أن يفتتح الدرس بقراءة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن القصد أنه لا تتخذ سنة، لا تكون سنة إلزامية أنه إذا لم نقرأ آيات معناته أن في خطأ في شيء، لا نعيد، لا نبدأ بقراءة القرآن، لكن لا بأس. إيه ذاك أقولك لا نلتزم بها، لا يلتزم بها، وإنما لو فعلت مرة ومرتين لا بأس بذلك. صلى الله وسلم وبارك، الله يجزاكم خير ينفع بكم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.